وبقينا بعاد بعاد بعاد. والنار النار النار بيت النار دخان دقت الساعة وقسوه التنهيد والوحده والتسهيل وقسوه ولا شب حرمان وغتلي قلب لا دب ولا حب ولا انجرح ولا شب حرمان وغتلي قلب لا دب ولا حب ولا انجرح ولا شب حرمان تفت أسودك وانت حبيبي من أسودك وانت حبيبي حبيبي حبيبي يا حبيبي حبيبي.